المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 58 الحديث الخامس عن أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. وفي رواية: أو 7. وقال: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أم عطية: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفيت ابنته، هي زينب. وقوله: غسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك، إلى آخره. ففيه أن الغسل على قدر المصلحة والتنظيف، فإنه إن كان المرض ممتدا وفي الميت أوساخ أو خارج فيكثر الغسل بقدره، ويكره الإسراف، لأنه يفسد الجسد ويسرع إليه التعفن. وفيه أنه إن احتيج إلى ذلك كما لو كان ثم خارج فلا بأس به، ولو جاوز 7، فإن لم ينقطع سد المحل. وفيه أنه يستحب قطعه على وتر. وفيه أنه يستحب أن يغسل بسدر أو ما يقوم مقامه من أشنان ونحوه إن لم يوجد، فإن وجد السدر فهو أولى، لأنه أبلغ في النظافة وتصليب الجسد. ويستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه لشرفه، ولأنها أسرع في الخروج من شعر الرأس. وأما الوفل فيعسر تخلصه من الشعر، فيغسل به المواضع التي ليس فيها شعر. وقوله: واجعلن في الغسلة الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، وهو طيب معروف، والحكمة في ذلك لأنه يصلب الجسد ويطرد الهوام، والميت محتاج جدا إلى ما يصلب جسده. وقوله: فإذا فرغتن فآذنني، أي أعلمنني، فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه. وقولها: فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، إلى آخره. فسر الحقو بأنه الإزار، وتسميته بذلك مأخوذة من حقو الإنسان، وإشعارها إياه بأن يجعل مما يلي جسدها، فإن الشعار الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الثوب الظاهر، ففي هذا فضلها رضي الله عنها، ولأجل التبرك بإزاره. وقوله في الرواية الأخرى: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها، فيه استحباب تقديم الميامن، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كما تقدم. وأما استحباب البداءة بمواضع الوضوء فلشرفها أيضا، وقول أم عطية: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، فيه أنه يستحب أن يجعل ثلاثة قرون ويسدل وراءها، ويستحب ألا يكثر كده بالمشط لئلا يسقط منه شيء، فإن سقط منه شيء جعل معها داخل الكفن. وفيه أنه لا يغسل المرأة إلا النساء، فلا يغسلها حتى أقرب ما يكون أبوها وابنها، ويستثنى من ذلك الزوج فيغسل زوجته، والسيد يغسل أمته. ولو ماتت امرأة مع رجال لا زوج ولا سيد معهم ولا نساء معهم يممت، ولا يجوز أن تغسل. وقال الأصحاب: إذا كان في هذه الحالة فيغسلها محرمها، لكن من وراء ثيابها، ولا يجوز خلع ثيابها، فلا يغسل الرجال النساء ولا النساء الرجال إلا الزوج والسيد، وإلا الصغير الذي دون 7 سنين فيجوز للنساء تغسيله، وكذلك الصغيرة دون 7 يجوز للرجال تغسيلها، والله أعلم.